وإن افترش الجراد في طريقه فقتله. وإن افترش الجراد. الجراد يعني الجراد صار فراشا. اي نعم. وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك. لذلك لا نسخة نعم. شيخ في بعض السنين في الحرم. أنتم الآن ترى أنا عندي تعليق ما أدري هو قرأتموه ولا لا. وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله. عندكم هذه؟ نعم. زين طيب. نعم. سؤال كمال. شيخ في بعض السنين في مسجد الحرام كان الجراد كثير جدا بحيث لا يمكن أبدا أن يمشي أحدنا إلا و يعني يدوس على الجراد يعني. أي نعم. متعذر المشي لغير. طيب. إذا تعذر فلا شيء عليك. فلا شيء. إيه. لكن لا تقصد دهسه. لكن هو يعني يتكلف في المشي شيخ عليه أن يتكلف. عليه أن يتقي ما أمكن. اتقوا الله ما استطعت. نعم. إيه؟ يعني هذا أقول ليس بحرام أن ينفضه. يخلع الرداء أول ثم ينفضه. لا يبقى عريان. طيب قلت لك ينفضه ما في بأس. يعني لو قبل. ما في بأس. هذا لدفع أذى. نعم. ناصر. سمى ايش؟ المهى. يسمى وضيح عندي. سمى وضيحي. اي نعم. لا موجب السمي انه ابيض. اي نعم. والمخطط يحمى روحه ما يمنع. اخذ ثلاثه ما شرحها المسائل. ايش المسائل؟ البيض الراجح ان البيض اذا كسره فهو حرام عليه ويضمنه كما قال المؤلف، ولكن ليس حراما على غيره، ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرخ فيعيش. إن خرج منه فرخ وعاش فلا جزاء عليه. نعم. غزال. والله أنا قال لنا شيخنا الله يرحمه عبد الرحمن السعدي إنه هو ضيف. العادي. هذا ضيف. طيب حمار الوحش. اي لا لهم كلهم. هذا الذي نعرفه عندنا اللي هو المخطط. والله الشيخ عبد الرحمن انا اروي لكم عنه يقول هو وضعي وما زلنا نقول به، لكن يمكن هذا يسمى هذا وهذا ما يهم. كلنا على كل حال كلنا حرام لانهم من الصيد. نعم. كيف الراجح الثعلب؟ قلنا أنه حلال فهو حرام، حرام صيد. وإن قلنا حرام دخل في قسم الحرام الذي تكلمنا عليه. قلنا الحرام بعضهما أمر بقتله، بعضهما نهى عن قتله، وبعضهما سكت عنه. نعم. أقرأ يا شيخ. اقرأ. ها؟ أولاً يا شيخ ما ترجحون يعني أحد القولين؟ اللي هو

لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس أحسن متجرا. الأحسن متجرا من التجر التجر، أقول أحسن من متجرا. كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. قوله في مواسم الحج هذه ليست قراءة لكنها تفسير، تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما، والآية عامة. الأخ عادل جاءت أسئلتكم، تفضل. كان عندك أسئلة؟ عندك أسئلة؟ هل لا الصحيح أنه لا يكره، رجحنا أنه لا يكره. حديث ابن عباس يقول وهو محرم ولا يحضرني الآن هل هو في حجه أو في عمرته. الله عليكم. الأسئلة يا شيخ. نعم. ما حكم استعمال السواك الرطب للصائم، وهل يقاس عليه المعجون؟ لا بأس لا. أقول لا بأس أن يستعمل الصائم السواك الرطب، لكنه لا يبلعه لأن له طعما. وأما المعجون فلا بأس أيضا استعماله، لكننا لا يعني نكرهه، لأن المعجون له نفوذ قوي ينفذ إلى البطن، والليل قريب. نعم. نعم. شيخنا، ما حكم أن الزنا إذا تزوج الزاني من الزانية أثناء الحمل وقبل الوطن، وكيف لو كان بعد الوطن؟ هذا لا نفتي به علنا. نعم. هذا الجواب. الله إليك. شيخنا، عندنا قروض تعطى للمواطنين هنا وتؤخذ عليها أرباح ربوية، ولكن للعاملين خاصة في الجيش والداخلية تسقط هذه الأرباح، بل يؤدي أقل مما يأخذ. فهل يجوز له أن يأخذ هذا القرض علما بأنه إذا أنهيت خدمته أو استقال يدفع القرض بالأرباح؟ ما دام يعلم أنه أن مآله ربا فإنه لا يجوز. يعني مثل لو دفع القرض كله قبل أن ينفصل هل يأخذون عليه ربحا بعد الانفصال؟ لا. طيب، وإذا لم يدفع حتى انفصل؟ يدفع بالأرباح إلا إذا كان أرجع القرض كاملا أو دفعه كاملا فلا يدفع أي ربح. طيب، إذا إن دفعه كاملا قبل الانفصال من الوظيفة فلا ربا عليه، وإن دفعه بعد فعليه الربا، هكذا. دخوله في هذا العقد المتأرجح بين الربا وعدمه حرام، وذلك أن الإنسان لا يضمن أن يوفي قبل أن ينفصل من الوظيفة، فالتزامه بالربا مجرد الالتزام حرام. أفهمت؟ نعم. واتفق مع الأول لفهمه من الأول أنه ليس بينه وبين غيره.

وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر وإن كشط من جلده قطعة عليها كشط طيب. وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع أو نعم وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع أصبعا عليها ظفر فلا فدية عليه لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمن كما لو قطع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابها. نعم واضح. نعم شرف. القاعدة التي قلنا قبل قليل وهي أن الدليل إذا لم يقدر به في وقت الحاجة أن إيش؟ النص نعم لم يذكر به الفدية أو الجزاء مع دعاء الحاجة إليه فهذا يدل على لا شيء. لكن شيخ أحيانا قد يكون لدينا دليل ثم يأتينا رواية أخرى تصح فيها يعني إلحاق بهذا الحديث كما هو واقع كثيرا. ما هي الطريقة أو أن يتضبط للطالب العلم يعني هذا الطريقة بارك الله فيك إذا ثبت الحكم بنص آخر فالشريعة واحدة ومصدرها واحد وهنا ليس هناك دليل على وجوب الفدية عموما أبدا هو أنا أقول عموما متى وجدنا نصا لم يكن فيه قيد يثبت به هذا القيد فإنه غير معتبر إذا دعت الحاجة إلى بيانه. لكن إذا جاءنا دليل آخر يدل على الوجوب أخذنا به. فمثلا عندنا حديث المسيء في الصلاة فيها أشياء واجبة كثيرة ما ذكرت فيه لكن بنصوص أخرى. فالتشهد فرض كما قال ابن عباس قبل أن نفرض عن التشهد ومع ذلك ما ذكر في حديث المسيء في الصلاة. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولا يكلف الإنسان إلا ما يطيق. لكن في الغالب إنه ينقدح في ذهن الإنسان شيء بناء على القواعد العامة التي يفهمها فيحتاج إلى أنه يبحث. وقال قال يا شيخ أن جماعة في الأول يفسد الحج ولو كان ناسيا مثل الوضوء لو ناسيا ثم أحدث فلا يدخل به. يا عبد الله الوضوء فعل مأمور لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الجماع ففعل محظور في غير من المحظورات. نعم شيخ ما يفتي به الفقهاء لزوم الفدية لمن ترك نسكا جاهلا مثلا أو ناسيا استدلوا بأثر ابن عباس من ترك نسكا عليه الا يعارض حديث يعلم بن اميه من الرجل الذي جاء ولابس جبه عليه اثر خلوق فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالفديه. هذا جوابه كجواب على خلق الله. لان ما ذكر ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما وهذا ترك مأمور. لكن حديث الخلوق فعل محظور. طيب هو لم يترك مأمورا به من الإحرام جاء وهو لابس جبة ولبس الجبة في الإحرام محظور يعني لا أحرم فعل محظور وفي نفس الوقت ترك مأمور. لا ما يصح هذا ولا كانوا كل المحظورات لأن ترك المحظورات واجب لكن المأمور إيجاد والمحظور عدم يعني الامتثال في المأمور إيجاد وهذاك عدم هذا الفرق. وسيأتينا إن شاء الله قضية حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه لا يدل على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء في مسألة ترك الواجب. لكن لا تستعجل. نعم. باب الفدية من حلق رأسه وهو محرم. هل تعرفون معنى كشط؟ قشر يعني قشر قشر يعني قشر الجلد وعليه شعر. نعم. باب الفدية